وكذب فرعون وقومه رسولنا الكريم موسى، فكل السابقين أمثالهم قد فعلوا ذلك، فالأمر ليس تقصيرا منكم، وقد صبر الرسل الكرام عليهم حتى نصرهم الله ونشر إسلامهم، فسعد الجميع به فتشبهوا بهم. إن المكذبين ما كذبوا إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فلا يمنعكم تكذيبهم أيها المسلمون عن الاستمرار في التمسك بكل أخلاق إسلامكم، وعن مواصلة الدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. قوله تعالى: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وإلا تعسوا فيهما. أي فأمليت، أي وقد تركت للكافرين وهم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم فترات طويلة كافية دون إهمال حتما، بأن أطلت في أعمارهم وهيأت لهم أسباب نعيمهم في حياتهم الدنيا، ولم أسارع بعقوبتهم بما يستحقون على فعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين رحمة بهم وشفقة عليهم، فإن عادوا كان هذا الإملاء خيرا ورحمة لهم من ربهم الغفور الحليم الذي يحلم ويصبر عليهم طويلا بلا تعجيل بالعقوبة لهم، حيث سيسعدون في الدارين. وإن لم يستفيقوا فحتما كل الشر والتعاسة لهم فيهما، إذ كلما تأخروا يوما كلما اكتسبوا إثما، وبقدر ما تطول حياتهم تكثر ذنوبهم وبالتالي عذابهم عليها. قوله تعالى: ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي ثم عاقبتهم بأشد أنواع العقاب، لأنهم ظلوا مصرين تمام الإصرار على تكذيبهم وعنادهم وسوئهم بلا أي توبة. فبالتالي إذن انظروا أيها العقلاء وشاهدوا وتدبروا وتذكروا كيف كان إنكاري الشديد العجيب عليهم، أي رفضي وغضبي لهذا المنكر الذي فعلوه وهو الكفر والسوء بإصرار، بأن عاقبتهم وعذبتهم وأهلكتهم بسببه بصور العذاب المختلفة الشديدة المخيفة المهلكة التي لا توصف، كالزلازل والصواعق والفيضانات وغيرها، ولم تنفعهم حينها أي من قوتهم التي كانوا يمتلكونها. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس